فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. أحبتي في الله، والتقوى لها أهمية عظيمة، ومن أهمية التقوى أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله تسمى كلمة التقوى، كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. ومن أهمية التقوى أحبتي في الله أنها وصية الأنبياء لقومهم، كما قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. والتقوى أحبتي في الله من أهميتها أن مكانها القلب، وهو أهم عضو في جسم الإنسان والذي به الصلاح والفساد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أحبتي في الله، والتقوى لها ثمرات عظيمة، ومن ثمرات التقوى أنها تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والتقوى كذلك تجلب رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والتقوى كما تعلمون هي تعطي العبد قوة لغلبة الشيطان، فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى حفظك الله من الشيطان، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتقوى أحبتي في الله من ثمراتها أنها تجلب الرزق، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى كذلك أحبتي في الله، قال تعالى أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن المتقين يسهل الله لهم العلم، فقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. جعلني الله وإياكم من المتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فيما لا تعلمون فاستغفروه إنه كان غفارا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.